بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المرشد المعين: مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما. بدءا يعني من عرف بدءا يجوز بدءا بأعلى ويمين خذهما. نعم، بدء بأعلى ويمين خذهما. زيد. نعم. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعيد من الوضوء ما فعلته. زين. نجبه. وجبه. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم الفقه من خلال هذه السلسلة المختصرة الموسومة بالمختصر المبين من فقه المرشد المعين، مع أحكام الغسل. ذكرنا فيما مضى واجب تعريف الغسل ومشروعيته وواجباته، ثم شرعنا في السنن وثم شرع بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر المندوبات. ما الفرق بين المندوب والسنة؟ قلنا السنة أعلى درجات المندوب. المندوب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. الفرق بين المستحب والواجب أن المستحب أمر به الشارع أمرا غير جازم، فإذا فعله المكلف أجر على ذلك، إذا فعله امتثال، وإذا تركه لم يأثم. المستحب مراتب، أعلاها السنة، وللمالكية اصطلاح خاص في السنة، فيقول بالسنة ما جمعت وصفين ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. سنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجباء، وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيل. فلما بعد أن ذكر الواجبات والسنن ذكر المستحبات. واش قال؟ مندوبه البدء بغسله الأذى. قلنا من المستحبات في الغسل قبل ما تدير أي شيء أنك تغسل الأذى، أن تغسل الأذى الذي قد يكون في الفرج ونحو ذلك. تبدأ تغسل الأذى، تغسل الفرج ونحو ذلك. تسمية، وبعدها واش دير؟ تسمي، يدخل بسم الله، خلاص. تسمية. تثليث رأسه كذلك، تثليث الرأس، وسيأتينا بأن تثليث الرأس يكون بعد الوضوء. تثليث رأسه كذلك، يغسل رأسه ثلاثة، لكن سيأتينا الحديث عنها. زيد. تقديم أعضاء الوضوء كذلك من مستحبات الغسل. البدء بالوضوء، تتوضأ وضوءك لسه تغتسل من السنة، من المستحب في الغسل قبل أن تغتسل، وبعد أن تغسل فرجك أن تتوضأ وضوءك للصلاة. صح. تغسل رجليك ولا ما تغسلهمش في الوضوء؟ هذا فيه خلاف، والأمر في ذلك واسع. تحب في الوضوء تغسل رجليك ولا تحب ما تغسلش رجليك؟ من الأحاديث ما يدل على غسل رجلين، ظاهره يدل على غسل رجلين، تغسل رجليك في آخر الغسل تغسلهما أيضا، ولا تؤخر غسل رجلين إلى آخر الغسل، كلاهما صحيح. مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية، تثليث رأسه كذا. تقديم أعضاء الوضوء، تتوضأ الوضوء للصلاة. زين. قلة ماء، إقلال الماء، هذا من المستحبات أيضا. الحمد لله نحن في زمان نعيش فيه الوفرة في المياه، يعني إلا في بعض المناطق، يعني بعض المناطق ما زالت تعاني من قلة الماء ونحوه، لكن في الغالب العام الحمد لله الماء موجود. فوجود الماء نعمة، لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يسرف فيه. إسراف مذموم شرعا، إسراف عموما مذموم ومنهي عنه في الشرع ولو كان في عبادة. فمن المستحبات أن تقتصد في الماء، الناس يدخل يدوش يفتح ويخرج ويرجع له، هذا خلاف الهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد السلام ورحمة الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها والله كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، قدره ثلاثة آصع. عجيبها، الصاع أربعة أمداد، يعني ثلاثة آصع يعني 12 مشكل. عجيب، يعني شيء يسير كان يكفيه، كان يكفيهما. ف فالمستحب أن يقلل الإنسان الماء ما استطاع، مش معناته يقلل يخل، فإذا كان تقليله الماء يخل بالغسل لا معلش غير يسرف ويجيب الغسل صحيح، أن هذا مستحب فقط. واضح. المهم أن يعمم الجسد بالماء، أن يأتي بالغسل المشروع لكن من غير إسراف. تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء أي تقليل الماء، بدء بأعلى يبدأ بإعالة جسده قبل أسافله كما جاء في حديث عائشة، يبدأ براسه ثم بجسمه الأعلى بالأيمن ثم الأيسر وهكذا بالأسفل بالأيمن ثم الأيسر، بدء بأعلى ويمين قصد راسه، ثم يبدأ بشقه الأعلى شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم شقه الأسفل الأيمن ثم الأيسر وهكذا، بدء بأعلى ويمين يبدأ بالأعلى واليمين خذهما. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، أو قال لك تبدأ في الغسل بفرج قبل الغسل، قلنا تبدأ في الغسل بغسل فرجك، تغسل الفرج إذا كان فيه أذى فتبدأ به لغسل الأذى، وإن لم يكن فيه أذى حتى لا تحتاج إلى مسه مرة أخرى، أنك إذا مسيت تنتقض وضوءك تبدأ في الفرج في الغسل بفرج، أغسل في أول شيء أغسل الفرج وما يكون عليه من أذى ونحوه، ثم كف عن مسه ببطني أو جنب الأكف أو إصبع مر تغسل الفرج، كف أي أمسك عن مس فرج، مزجت مسجت يكفي خلاص غسلت الفرج، ثم غسل سائر جسدك ولا تعود لمس فرجك حتى لا ينتقض وضوءك، تبدأ في الفرج في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطني. المالكية يقول بأن مس الذكر الذي يبطل الوضوء ومسه بباطن الكف أو أطرافها أو الأصابع، وبعضهم يقول يعني لمسه بشهوة وهذا أقوى وأقرب يظهر لي، إذا قصد مسه متعمدا ومسه بشهوة هذا الذي يعني يبطل الوضوء، أما إذا كان من غير قصد أو من غير شهوة فالأظهر والله تعالى أنه لا ينتقض وضوءه بذلك. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته إذا وش ما قال لكش مسسته لأنه من مس يمس من كعضة، قل يعض ولا يعض، الناس جاي يقولوا يعض يعض خطأ اللحن، قل عض يا عض، قال الله تعالى في القرآن ويوم يعض الظالم على يده، فهم باب فعل يفعل، وافتح موضع الكسر في مبني من فعل، قل لكم بلي هذه الأفعال من الأفعال التي يكثر فيها اللحن كما في مصة يا مص وهكذا كثير اللحن. وبد أن يرجع اهتمام الناس باللغة العربية وهي لغة الوحي ولغة القرآن الكريم، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلت، إذا عاودت مسست فرجك فأعد الوضوء. واضح هذا باختصار. إذن ما هي هيئة الغسل المشروعة؟ قلنا أول شيء يبدأ بغسل فرجه ثم يمسك ثم يمسك يغسل فرجه ثم يمسك ويتوضأ، يقول بسم الله ويتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب يوصل رجليه لم يغسلهم كما يحب، حب يوصلهم رجليه ذاك الوقت ولا يخلي حتى بعد أو في نهاية المسلم، يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبدأ يفيض الماء على رأسه خلل شعره حتى يظن بلي الماء وصل إلى أصول شعره، يفيض الماء على رأسه ثلاثا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه ثلاثا. واضح. وبعد وش يدير؟ يبدأ بأعالي وميامن جسده، يغسل رأسه بعد هنا يبدأ يغسل أعلى البدن، يبدأ بالشق الأيمن الأمام ومن الخلف ثم الشق الأيسر من الأمام ومن الخلف، ويتابع كل أي موضع يبدأ أن يوصل إليه الماء، وهكذا ينزل إلى الجزء الأسفل، يبدأ بالميامن ثم المياسر، ويتبع الأماكن اللي ما يقدرش يوصلها الماء كما ذكرنا الأرفاق أصل الفخذ، وكذلك ما بين الأليتين أصل الدبر من الخلف، أي مكان لا يصل إليه الماء فليحرص على إيصال الماء إليه قدر الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاني واحد قال الشيخ إذا ما قدرش يكلف الله نفسا إلا وسعها، كان أحيانا الإنسان يكون ربما سمين جدا ولا يحتاج معه الحديد الحمد لله ما يوصل، المهم يحاول يوصل الماء يدلك بيده، إذا ما وصلش مهم يفرغ الماء ويستعين بمنشفة أو نحو، إذا عجز فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فالشريعة وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيعمم الجسد كامل بالماء، ولا يوجد عدد محدد في الجسد، كاش زوجة ثلاثة. المهم القدر الذي لا بد من القدر الذي يصل به الماء إلى الجسد كله. كي كمل، إما أن يغسل رجليه إذا كان لم يغسلهما في القبر، في ظل معدى رجليه، ولا ما يغسلش إذا كان قد غسله. بعض الفقهاء فصل في هذه المسألة وفرق بين المكان النظيف والمكان الذي فيه قذر. قال لك إذا كان في مكان فيه تراب لك كي يتوضأ ما يغسلش رجليه، فإنه راح يتعب يتوسخ، فيؤخر غسل رجلين إلى آخر الغسل، كما ثبت في حديث ميمونة ثم تنحى فأفاض الماء على رجليه. وإذا كان في مكان نظيف طاهر من الأول لا بأس أن يغسل رجليه في الأول ثم يختم غسله. وبهذا نكون قد أتينا على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغسل، هذا هو الغسل، سواء كان غسل جنابة ولا كان غسل جمعة أو غسل سنة وتنظف، هكذا لا بد من تعميم الجسد بالماء. الدرس القادم إن شاء الله على موعد مع موجبات الغسل، ما هو الشيء الذي يوجب الغسل، فهو درس مهم، فحرصوا على أن تكونوا من الحاضرين بين الأذان والإقامة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.